الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كفارة القتل. الفصل يكون تحت الباب، صح؟ فينبغي ان يكون الفصل يعني قطعة من الباب، يعني ان الباب عنوان عام والفصل واحد من اجزاء هذا العنوان، مفردة من مفرداته، صحيح؟ لكن في الحقيقة ما الباب الذي عندنا نحن قبل؟ باب العاقلة، صح؟ باب العاقلة هو ما تحمله. فغريب أن يكون هذا فصل، أن يكون هذا فصلا في باب العاقلة. العاقلة شيء، أحكامها شيء، وكفارة القتل شيء آخر. ف يعني صنيع المصنف هنا غريب الحقيقة، ولذلك ترى أنه في لو فتحت في منتهى الإرادات مثلا ولا في غير من الكتب، في الغالب يجعلون هذا بابا لا يجعلونه فصلا، بس يمكن صاحب الزاد رأى أنه هذا أصلا فصل قصير جدا، يعني ما قدره هو في الزاد، كم قدره؟ يمكن سطر واحد، ها، فشاف ما هم خارجة معاه أنه يفرد يعني باب كامل علشان سطر واحد فسماه فصلا. وإلا فإن صنيع المقنع الأساس اللي هو الذي اختصر منه صاحب الزاد سماه بابا، والبهوتي والفتوحي في المنتهى سماه بابا، وهذا هو المناسب للصنعة، أنه يكون هذا باب، لأنه هذا قسيم وليس قسما من القسامة. يقول رحمه الله تعالى: فصل في كفارة القتل. إذن هذا الفصل يتكلم فيه على كفارة القتل. القتل عندنا يجب به إما قصاص أو دية، فهذا شيء، وعندنا شيء آخر يجب به، وهو إيش؟ وهو الكفارة. القصاص والدية لها علاقة بأولياء المقتول، لها علاقة بأولياء المقتول، هم سيطالبون إما بالقصاص أو بالدية، صحيح؟ ولكن الكفارة ليس لها علاقة بالحقوق بين الخلق، وإنما هي بين الجاني وبين ربه. ولهذا ترى أن القضاة لا يهتمون كثيرا، لا يدققون كثيرا في موضوع الكفارة. لماذا؟ لأنه ما فيه مطالب أمامه. تجد أنه إذا حكم في القضية، إذا كان فيها كفارة، يكتب تحت، بعضهم يكتب يقول: وقد أفهمته أن عليه كفارة قدر كذا وكذا، لكن الدية ما فيها فهمته، والقصاص ما فيها فهمته، فيها حكمت عليه بكذا والمستحق له فلان وفلان. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: فصل في كفارة القتل. سنقرأ من الزاد اللي هو السطر حق الزاد، وبعدين نرجع لكلام البهوتي. يقول: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة. هذا هو كلام الزاد في هذا الفصل. طيب، وقيده بقيود، لاحظ، قال: من قتل نفسا. إذن أول شيء أن يكون في قتل للنفس وليس جناية على ما دون النفس، هذا هو القيد الأول. القيد الثاني ما هو؟ قوله محرمة، فالنفس المقتولة حتى نوجب الدية لابد أن تكون نفسا إيش؟ محرمة. فخرج بذلك من حكم عليه بالقصاص أو الحد أو نحو ذلك، فهذا لا دية في لا كفارة في قتله، لا كفارة في قتله. والقيد الثالث ما هو؟ قوله خطأً، وهذا يخرج ماذا؟ ظاهره يخرج العمد وشبه العمد، لكن حقيقته أنه يخرج العمد فقط. لأجل هذا شوف في كلام الروض إيش قال؟ قال خطأ أو شبه عمد، فالذي يخرج بهذا القيد هو العمد. فالعمد لا تجب به الكفارة عند الحنابلة وعند جمهور الفقهاء خلاف الشافعية. العمد لا تجب به الكفارة، وإنما الذي يجب فيه القصاص أو الدية. وعدم إجابة الكفارة فيه ليس تخفيفا، انتبه، لا، مو كل شيء أنه ما تجب كفارة يعني ليس تخفيفا، بعض الأمور أكبر من أن تتناولها الكفارة، لأن الكفارة هي اسم على مسمى، هي كفارة. فمن أصاب من هذه القذرات شيئا كما في الحديث فأقيم عليه الحد، أقيم عليها يعني فعل ما وجب عليه من الكفارة، كان اسما على مسمى. الحد تطهير، والكفارة هي بمثابة يعني الاستدراك لما حصل له من هفوة أو خطأ. الخطأ مباشرة أو تسببا، هذا نقول هذا قيد نجعله قيد الرابع، مباشرة أو تسببا يكون هذا القيد الرابع ولا ليس قيدا؟ هذا ليس قيدا، هذا وصف كاشف بس يقول لك أصلا القتل هو صوره، إما أن يكون مباشرة أو تسبب. مباشرة واحد يمشي بالسرعة في الشارع بالسرعة النظامية، فخرج عليه إنسان من بين الشجر قد قفز الحاجز أو نفذ من بين حديده عند بوابة ما في جامعة ما، طيب فصدمه، هذا قتل خطأ لكن مباشرة. تسبب مقاول في طريق سريع أو نحو ذلك، جديد المقاول ما يعرف كيف التنبيهات في الطريق ولا شيء، فأنزل المعدات حتى تعمل في الطريق، تزفلت أو تجدد الزفلت أو نحو ذلك. المفروض يجعل التنبيهات السرعة في الطريق 140، المفروض يجعل التنبيهات على مدى كيلو ونصف مثلا، أو جعل التنبيهات على مدى 50 متر أو 100 متر، فهذا متسبب وليس مباشرة. فهذا في الحقيقة هذا ليس قيدا، هذا وصف كاشف يقول لك القتل إما يكون هذا أو هذا. قال فعليه الكفارة. طيب نرجع الآن إلى كلام من؟ إلى كلام البهوتي، نقرأ الكلام كاملا، وهذا خذوا فائدة، يعني أحيانا البهوتي رحمه الله يحرص على أن يعطيك وجبة كاملة الدسم تماما، فيذكر لك الصور وما يتناولها اللفظ وما يخرج منه وكذا، يضيف كلام كثير بين كلام صاحب الزاد، حتى أحيانا يصل إلى مستوى أصل المسألة يضيع منك، أصل المسألة يضيع منك. فليجل هذا إيش يكون الحل؟ يكون الحل ارجع إلى عبارة الزاد، انظر إلى عبارة الزاد بشكل واضح، اعرف أصل المسألة، ثم بعد ذلك انظر إلى المسائل الإضافية، القيود، الإشارات للخلاف ونحو ذلك. يقول من قتل نفسه محرمة اكتب عندها ألف، فهذا هذا قسم، وقسم غير المحرمة سيأتي. قال ولو نفسه، يقول ولو قتل نفسه فإن عليه ماذا؟ فإن عليه الكفارة. طيب هو من الذي سيكفر عبد الصمد؟ ما قتل نفسه يا أخي، ها؟ أي تكون دينا في تركته، تقول الحقوق المتعلقة بالتركة في الفرائض، في واحد منها ديون لله صح؟ منها الكفارات، فيكون هذا دين في تركته، يكون هذا دين في تركته. يتصور هذا أن أحد يقتل نفسه خطأ؟ يتصور مستجد الآن جديد يعمل في الكهرباء ما يعرف، فمس الكهرباء التيار العالي جدا ونفضه ومات، قتل نفسه خطأ. نام وهو في السيارة فانحرفت به السيارة وصدم ومات، نقول هذا قتل نفسه خطأ. وامثال هذا كثير، مثال هذا كثير، قتل نفسه محرمة ولو نفسه. ولو إشارة للخلاف، لأن من الفقهاء من يقول إذا قتل نفسه خطأ فإنه لا كفارة. لكن عموم النص يتناول هذه الصورة. ما الأصل في كفارة القتل خطأ؟ قوله تعالى وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فقول تحرير رقبة مؤمنة هذا إيش؟ هذه هي الكفارة إلى تتمة الآية. فإن قلت هذا عام، احتمال أنه يخرج من هذه الصورة أنه إذا قتل نفسه فلا تجب كفارة كما يقوله بعض الفقهاء، نقول هذا يعني بعيد. لماذا؟ لأن الأصل أن يحمل العموم على عمومه، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر كما في البخاري وغيره، أن رجلا قتل نفسه خطأ، وهو من هو؟ عامر بن الأكوع. يعني أراد أن يتناول كافرا بسيفه وكان سيفه قصيرا، فرجع ذباب السيف على ركبته فنزى منها الدم ومات من ذلك. فكان بعض الناس قالوا إنه قد أبطل أجره، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يعني قد ضاق صدره، فسأله عن أمره لماذا، فأخبر أنه لأجل كلام الناس في عمه أنه قد قتل نفسه فليس يعني قتيلا ولا شهيدا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. يقول هو ليس فقط مجاهد في سبيل الله، هو مجاهد وأيضا هو من الحداة الذين يحدون بالإبل حتى يسير، حتى يكون سيرها هملاجا وسريعا وسلسا، لأن الإبل إذا حدي بها فإنها يعني يسهل عليها المشي وتنشط لذلك. فعامر بن أكوع كان من الناس الذين كان لهم دور في هذا. فلاحظ أنه حتى هذا الشيء الذي يعني قد لا ينتبه له الناس، لكن لأنه كان في سبيل الله كان له أثر في أجله. فقال إنه ولجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفارة ولا شيء، بل قال كذب من قاله، كذب من قال إنه قتل نفسه يعني بغير حق أو نحو ذلك. قال من قتل نفسه محرمة ولو نفسه أو قنه، أو قنه، يقول لو قتل قنه، لو قتل عبده المملوك فإن عليه إيش؟ الكفارة، فإن عليه كفارة. وإنما قال لك المصنف هذا حتى ما تختلط عليك المسائل، لأنه قد تقدم لك أن العبد المملوك إذا قتل فإن ديته ماذا؟ ديته إيش؟ إيش ديته؟ قيمته، صح ولا لا؟ ديته قيمته. فيقول كون أنه يضمن ضمان مال لا يعني هذا أنه لا كفارة في قتله، واضح؟ كونه يضمن ضمان مال أنه بقيمته، يقول هذا لا يعني أنه لا كفارة في قتله، بل فيه كفارة في قتله حتى ولو كنت أنت المالك له. لماذا؟ لأن الآية عامة، لأن الآية عامة. قال أو قنه أو مستأمنا، أو مستأمنا، يقول إنه لو كان المقتول مستأمنا فإن فيه الكفارة، فإن فيه الكفارة. كيف مستأمن؟ مستأمن يعني إنسان من الكفار دخل إلى ديار المسلمين بأمان، بأمان يعني أمنه فرد من أفراد المسلمين، وإن أحد من المشركين استجارك فجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فهذا دخل على أنه آمن. فجاء إنسان فأخفر المسلمين في ذممهم وأمانهم فقتل هذا الإنسان، وش الحكم؟ نقول مما يجب بذلك إيش؟ الكفارة. مما يجب بذلك الكفارة. قال الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وتحرير رقبة مؤمنة. فهذا هو الشاهد من الآية على وجوب الكفارة حتى ولو كان المقتول كافرا إذا كان مستأمنا، بينكم وبينهم ميثاق. قال أو جنينا، أو جنينا، يقول لو أنه قتل جنينا، قتل جنينا، فهل فيه الدية ولا ما فيه دية؟ في دية؟ وش دية تذكرون؟ ولا ذهبت مع الحلوى ولا؟ ها؟ أي غرة قيمتها عشر دية أمه. طيب فهذاك الدية، لكن نحن هنا نتكلم على ماذا؟ على الكفارة، نتكلم على الكفارة. إيش الحكم هنا؟ نقول الحكم أنها تجب فيها الكفارة كما تجب في كما تجب الدية هنالك فتجب الكفارة هنا، ولكن كالعادة نقيده بقيد، ما هو؟ أن يكون هذا الجنين الذي سقط، هذا الجنين الذي سقط قد تخلق، وصل إلى مرحلة التخلق، يعني في حدود 90 يوم أو نحو ذلك. ماشي يا شباب معنا؟ طيب قال من قتل نفسه محرمة أو شارك في قتلها، أو شارك في قتلها، إذا شارك في قتل نفس محرمة فالحكم أنه تجب عليه إيش؟ تجب عليه الكفارة. فلاحظوا المشاركة هذه مرت بنا أكثر من مرة، مرت بنا في قتل العمد، إذا اشتركوا في قتل العمد إيش الحكم؟ يقادون جميعا، صح ولا لا؟ يقادون جميعا إذا صلح فعل كل واحد للقتل. طيب وإذا شاركوا في قتل الخطأ أو شبه العمد فإن عليهم الدية، كل واحد عليه دية مستقلة ولا دية واحدة؟ دية واحدة يشتركون فيها. طيب والكفارة إيش الحكم فيها؟ الكفارة نقول يجب على كل واحد منهم كفارة، يجب على كل واحد منهم كفارة. قال أو شارك في قتلها، إذا شارك في القتل فإن عليه إيش؟ فإن عليه الكفارة. جيد، ثلاث المواضع هذه التي هي القود، اشتراك في ما يوجب القود، اشتراك في ما يوجب الدية وكذلك الكفارة. شأن الكفارة يعني أثر الاشتراك جيد لو واحد يجمعها في تشجير. قال أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد. خطأ أو شبه عمد هاتان صورتان، إما خطأ وإما إيش وإما شبه عمد. الخطأ ما الدليل عليه؟ ها الآية. طيب وشبه العمد ما الدليل؟ يقولون الدليل على شبه العمد يرحمك الله هو القياس على الخطأ. فإن قال أنا عبد العزيز لماذا قستم شبه العمد على الخطأ ولم تقيسوه على العمد فتقول لا دية فيه؟ نقول لأنه في الحقيقة شبه العمد هو أشبه بالخطأ، إذا الخطأ لا يوجب القود شبه العمد كذلك لا يوجب القود، شبه العمد لا يوجب القود، فكان شبهه بالخطأ أكثر من شبهه بماذا؟ أكثر من شبهه بالعمد. واضح؟ ماشي؟ موجود يا شيخ؟ طيب. قال خطأ أو شبه عمد مباشرة أو تسببا كحفره بئرا. كحفره بئرا هذا مثال على ماذا؟ ها؟ ها تسبب، مثال على التسبب. وأكثر ما يقع الحكم الآن في المحاكم في التسبب هو على المقاولين، مقاولي الطرق، مقاولي البنايات، مقاولي كذا، لا يعني لا يفعلون الواجب عليهم، يفرطون في الواجب عليهم، بعضهم يفرط في الواجب عليه في الاحتياط لهذا فيكون متسببا بماذا؟ متسببا بقتل الخطأ. قال فعليه إيه على القاتل الكفارة، فعليه إيه على القاتل ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا الكفارة. يقول كل هؤلاء تجب عليهم الكفارة. كيف يعني؟ يعني كافر قتل مؤمنا، طيب فنقول عليه ماذا؟ عليه الكفارة. كافر قتل مستأمنا عليه ماذا؟ عليه الكفارة. غير الدية، انتبه، غير الدية عليه ماذا؟ الكفارة. بس لازم تنتبه أنه مدام كافر معناه أن ما يشترط له الإسلام من شأن الكفارة فإنه لا يمكن أن يفعله. ما يمكن نقول تصوم 60 يوما، تصوم شهرين متتابعين، ما يمكن نقول تصوم شهرين متتابعين، وإنما سنوجب عليه الكفارة المالية، الكفارة المالية. يقول ولو كافرا أو قنا القن سنوجب عليه الكفارة المالية ولا البدنية؟ هل نستطيع أن نلزمه بفلوس؟ ما يمكن. سنوجب عليه كفارة بدنية. قال أو صغيرا أو مجنونا، صغير أو مجنون سنوجب عليهم الكفارة، وسيأتي مزيد كلام على هذا. صغير أو مجنون يعني القاتل صغير، القاتل مجنون تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة، ويخرجها وليه من ماله كما سيأتي، يخرجها وليه من ماله. ولعلك ترى أنه يعني يمر بنا كثيرا في الواجبات المالية عدم التفريق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، صح؟ يعني في الزكاة مثلا يقول الزكاة تجب حتى في مال الصبي والمجنون، صحيح؟ إتلاف الأموال يقول يجب ضمانه حتى لو كان المتلف صغيرا أو مجنونا، واضح؟ فهذا قاعدته كأنها قاعدة واحدة. قال فعليه كفارة، إيش الكفارة؟ عتق رقبة، عتق رقبة. لو أن المصنف رحمه الله قال عتق رقبة مؤمنة كان ربما أحسن. ليش؟ لأنه هذا الموضع اللي هو موضع آية النساء هو الموضع الوحيد في القرآن الذي قيدت فيه الرقبة بماذا؟ بالمؤمنة، صح ولا؟ قيدت بالإيمان. والمواضع الثانية مثل كفارة الظهار وكفارة الـ اليمين كلها حملت على هذا، حمل المطلق فيها على المقيد هنا. لكن المصنف رحمه الله لعله تجوز في هذا لأن كل التفاصيل المتعلقة بالكفارات قد تقدمت معنا في باب لا تقدمت معنا تفصيل الكفارة، الرقبة مؤمنة خالية من العيوب، خالية من عيب يضر بالذا ضررا بينا، والصيام لا بد شهرين متتابعين، ولا يقطعها صوم واجب ولا فطر واجب. وين هذا؟ في الظهار، أحسنت الله يفتح عليك، في الظهار. هو كل الكلام في الكفارات أكثر شيء تفصيل هو الذي في الظهار، فأي شيء مجمل هنا ترجع له هنالك. قال كفارة رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إيش معنى التتابع؟ ما الذي يقطع التتابع لا يقطعه؟ وتقدم في الظهار. قال ولا إطعام فيها. قوله ولا إطعام فيها هذا ربما لدفع التوهم وربما لدفع الخلاف، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لماذا يقول لا إطعام فيها؟ لأنه ربما واحد إذا شاف عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، ربما يحمل هذا على مزيد الرتبة الثالثة التي في الظهار، وهي إن لم يستطع في إطعام 60 مسكينة. وهذا يقول به بعض الفقهاء، وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية، لكن الأشهر في المذهب أنه ليس كذلك. الأشهر في المذهب أنه كفارة القتل ليس فيها إطعام، إنما فيها رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. طيب وإذا كان هو القاتل، قلنا قاتل نفسه في كفارة صح؟ إذا كان هو القاتل وش الحل؟ كان هو القاتل فعتق الرقبة في تركته، تعتق رقبة من تركته. في الحقيقة يا شباب أن هذا الكلام اللي هو القول الثاني، هذا اللي هو القول بأنه فيه إطعام هنا، إذا نظرت إليه من جهة الدليل ما هو ذاك الناهض، لأنه في الآية ذكر عتق الرقبة وذكر صيام الشهرين، وفي آية كفارة الظهار في المجادلة ذكر عتق الرقبة وصيام الشهرين وإطعام 60 مسكينا، فلو كان هنا واجب إطعام 60 مسكين لذكر. هذا من جهة النظر في الدليل، ولكن من جهة الفتوى والجواب على إشكالات الناس، المفتي يحتاج القول الثاني هنا. المفتون اليوم يحتاجون القول الثاني جدا. لماذا؟ لأن الرقاب غير موجودة، عتق رقبة غير موجود، إذن لابد كفارة القتل أن تكون إيش؟ صيام شهرين متتابعين، ما في إطعام. يقول لك المذهب يقول لا إطعام، زين. فصيام شهرين متتابعين في حوادث السيارات أحيانا، الذي يقود السيارة معه 4 5 حصل حادث، مات هؤلاء الأربعة والخمسة، نقول كم هؤلاء؟ 5. يلا تفضل 5 رقاب. قال ما في رقاب، قلنا كويس انتقل للصيام كم شهر؟ 10 أشهر. كثير ويشق على الواحد، أقصد يشق على أغلب الناس، شق مشقة يعني صعبة على أغلب الناس. فالمفتي يحتاج القول الثاني هنا، ولأجل هذا نحن دائما نقول إنه الشخص الذي يفتي الناس ينبغي عليه أن يكون عالما بالخلاف، فضلا عن أن يكون عالما بدرجة الخلاف، طبعا لا بد من هذا، لكن لازم يصير عالم بالخلاف حتى يحسن إخراج المخارج الشرعية، داع المخارج الشرعية للسائل. طيب قال وإن كانت النفس مباحة، هذه إيش نكتب عندها؟ ها نكتب عندها باء، هذه كلف هذه باء. وإن كانت النفس مباحة كباغ على المسلمين والقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، يعني صال عليه إنسان ليقتله فقتله، هذا قال فلا كفارة. لماذا لا كفارة في هذه الأشياء؟ لماذا لا كفارة؟ ها النفس مباحة لأنه ترتب على شيء مأذون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال ويكفر قن بصوم. قوله ويكفر قن بصوم هذا الذي أشرت إليه أنا قبل قليل، إنه القن العبد المملوك لا يمكن تقول له تعتق رقبة، يقول أنا نفسي رقبة، ألو بعتق أعتق نفسي، يعني كيف أعتق رقبة؟ ثم إني أصلا أنا لا أملك لي، أني مملوك على مذهب ما يملك العبد، فيقول يكفر قن بصوم، يقول ماله كفارة إلا بماذا؟ إلا بالصوم. قال ومن مال غير مكلف وليه، يعني يقول ويكفر من مال غير المكلف وليه، يعني يعتق منه رقبة. لماذا؟ لعدم إمكان الصوم منهما، لعدم إمكان الصوم منهما، أعني من الصغير والمجنون. لماذا لا ينوب عنه في الصيام؟ هل في نيابة في الصيام؟ هل أحد يصوم عن أحد؟ تقدم معك في الصيام إنه الحنابلة هم أوسع المذاهب فيما يعرف في موضوع النيابة في الصيام، ويقولون يصوم عنه في النذر فقط، يصوم عنه في النذر فقط، يعني لا يصوم أحد عن أحد إلا في النذر. فيحملون من صام، من مات عليه الصيام صام عنه ولي، ويحملونه على هذا. المسألة فيها كلام واسع تقدم. قال وتتعدد بتعدد قتل، وش اللي تتعدد بتعدد قتل؟ الكفارة تتعدد بتعدد قتل، يقول كما أن الدية لو قتل أربعة فعليه أربع ديات، فكذلك الكفارة إذا قتل أربعة فعليه أربع كفارات، فهي تتعدد بتعدد المقتول، وأيضا تتعدد بتعدد ماذا؟ القاتل، تتعدد بتعدد القاتل اللي تقدم معنا قبل قليل اللي شارك في قتلها فعليه الكفارة، صح أو لا؟ فيمكن تكتب عندك هذا لما قال وتتعدد بتعدد قتل، تكتب وكذا بتعدد القاتل، وكذا بتعدد القاتل، والله أعلم.